ستة وخمسون ريالا عربيا فضة أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.